الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح فإنها مأمورة تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وجاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. بيّن عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث التي رواها أصحاب السنن النهي عن سب الريح وأنه محرم. فالواجب على الإنسان متى ما هبت الريح أن يقول هذا الدعاء: يسأل الله من خير هذا الريح، لأن الريح فيها خير، قد تنقل الأمراض والأوبئة من مكان إلى مكان، وقد تلقح هذه النخيل والأشجار، وقد يكون فيها شر، إما بدفن الزروع وإما بقلع الأشجار وغير ذلك من المفاسد. فعل الإنسان متى ما هبت الريح أن يقول هذا الدعاء الذي أرشدنا له نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم سلك خير الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، ولا نسب الريح فإن سبها محرم. هذا والله أعلم.